سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى نوعا من صلاة التطوع تسن له الجماعة، وذكر لك ثلاثة أنواع. الأول أحدها التراويح، وهي قيام الليل جماعة في رمضان، قيام الليل جماعة في رمضان، ويتعلق بها مسائل. المسألة الأولى قال وهي المسألة الأولى عدد ركعات هذه الصلاة، وكما قلنا هي من قيام الليل، وسبق أن قيام الليل كيف يصلى؟ مثنى مثنى، إلا أن الذي جاء في عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أكثر من طريق، ورواه الإمام مالك وغيره، وقال الإمام العيني رحمه الله في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وكذلك جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون 20 ركعة، بل جاء في عن بل قال يزيد بن رومان فيما رواه الإمام مالك كان الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلون 20 ركعة. ولذلك ينص فقهاؤنا وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنفية، ويبدو أنه كذلك عند بعض المالكية ولا أجزم، ينصون على أنه يستحب أن يصلي 20 ركعة. وكونه معروفا في ذلك العصر، وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أمر رجلا أن يصلي 20 ركعة، يدل على أنه كان معروفا دون نكير. فإنكار هذا في الأزمنة المتأخرة إنكار لما جرت عليه عادة الناس قرون عددا وسنين وأعواما، عرفه الخلف والسلف أنهم كانوا يصلون 20 ركعة، وما زال الناس في الحرمين الشريفين من قرون متباعدة يصلون 20 ركعة. فلا يصح في الحقيقة التشديد على من يصلي 20. ثم للأسف يصل الأمر ببعض طلبة العلم أنه يقول هذه بدعة، وينكر ويشدد النكير على الناس، والأمر أقل ما يقال فيه، أقل ما يقال أنه مسألة اجتهادية. ويستدل مثلا بحديث النبي صلى الله عليه بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فلو صح الاستدلال بهذا على التسليم بصحة هذا الاستدلال، لأننا نقول أن قيام الليل غير الوتر وهو مقرر عند فقهاء، فلو صح الاستدلال به فهو ففيه نظر. فإن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها إنما روت ما رأت، وليلتها ليلة من 9، أليس كذلك؟ فقد جاء في أحاديث أخرى أنه كان يصلي 13 ركعة، وجاء أنه صلى 9، وجاء أنه صلى 17 ركعة، فلم يعد هذا دليلا قاطعا في المسألة. كيف وقد كانت سنة الخلفاء الراشدين التي صحت عنهم، كما صح عن عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى أنهم كانوا يصلون، ويقول الراوي يزيد بن رومان كان الناس على عهد عمر، وكأنه إجماع لا نكير فيه، ولم يعرف لهم مخالف، فكيف ينكر هذا ويشدد على الناس فيه؟ وبعض طلبة العلم يصلون في المسجد والناس ينظرون إليهم إذا انتهى الإمام من 10 يقومون وينكرون ويقولون، فيحدثون بلبلة عند الناس أحيانا. ثم إن من يفعل هذا أخشى أن يفوته أجر من قام مع الإمام حتى ينصرف، فالأمر ليس سهلا. الذي نريده فقط أن يكفوا عن التشديد في الإنكار، إن كان ولا بد فلا يشدد النكير على الناس ويبدع الناس في أمر مشى عليه علماء وأئمة وجهابذة ومذاهب معتبرة بالإجماع. نعم. قال رحمه الله وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان. إذن بيّن لك المسألة الثانية أنها بعد صلاة العشاء، أن حكمها بعد صلاة العشاء، والمراد بعد سنة العشاء لمن صلاها، وبيّن لك أنها في رمضان. ومذهب فقهائنا أنها صلاتها جماعة أفضل، فلو صلاها منفردا صح، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عمن يريد تأخيرها لآخر الليل، فقال كونه مع المسلمين وأن يحافظ على سنة المسلمين أحب إليه، أو كما قال رحمه الله. نعم.